والأحكام المذكورة للنذر في كلام أبي الفضل ابن حجر وما قبله أربعة: أحدها حكم نذر الطاعة، حكم نذر الطاعة أنه يجب الوفاء به، أنه يجب الوفاء به. وثانيها حكم نذر المعصية أنه يحرم إيش الوفاء به وتجب فيه الكفارة. وثالثها نذر، إن قلنا أربعة هي خمسة، هي خمسة هو خمسة. وثالثها نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وفيه كفارة يمين، وفيه كفارة يمين. فيخير العبد بين فعله وبين الكفارة. ورابعها نذر المباح، نذر المباح، فيخير العبد بين فعله وبين الكفارة، وفعله أفضل. وخامسها نذر المكروه، نذر المكروه، فيستحب تركه، فيستحب تركه ويكفر عنه كفارة يمين، فيستحب تركه ويكفر عنه كفارة يمين. وبقي سادسها مما لم يذكر، وهو النذر المبهم المسمى بالنذر المطلق، النذر المبهم المسمى بالنذر المطلق مما لم يعين، مما لم يعين فيه المنذور به، مما لم يعين فيه المنذور به، كقول العبد لله علي نذر، لله علي نذر، وفيه كفارة اليمين، وفيه كفارة اليمين وجوبا، فيكفر عنه كفارة يمين. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.